تفسير الآية 23 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: والله أعلم بما يوعون، أي والله أعلم بما يخفون ويكتمون في عقولهم من التكذيب والعناد، مأخوذ من الوعاء الذي يجمع ويحفظ فيه الأشياء، فهو سبحانه خالقهم حتما يعلم سرهم وعلانيتهم من أقوالهم وأعمالهم، لا تخفى عليه خافية في كل كونه، وسيجازيهم بما يستحقون من شر وتعاسة في الدارين بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وفي هذا تهديد شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون له ولإسلامهم ليسعدوا فيهما.